وله الدفع بعد نصف الليل، وله أن يجوز أن يدفع بعد نصف الليل. هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يرى أنه يجب عليه المبيت إلى الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات ولم يأذن إلا للضعفة ومن هم من أصحاب الأعذار. وقالوا أيضا إن المقصود من مزدلفة الوقوف بالمشعر الحرام، فإذا كان يريد أن يمضي قبل ذلك فلم يتحقق المقصود. وفي الحقيقة هذا القول هو أقوى الأقوال، أنه يبقى بمزدلفة إلى الفجر ويصلي الفجر ثم يدعو بالمشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للضعفة، والقاعدة في الأصول أن الرخص لا يقاس عليها، فلا يعتبر تخصيصه للضعفة موجبا للإذن لكل الناس أن يمضوا من مزدلفة. لكن العلماء اجتهدوا الذين يقولون بجواز المضي بعد نصف الليل، قالوا لأنه إذا بات بعد نصف الليل أو أكثر الليل فقد تحقق أنه بات. ولكن من نظر إلى مقصود الشرع وإلى العلة التي من أجلها شرع المبيت من مزدلفة، وهو الوقوف بالمشعر والدعاء وسؤال الله من فضله، تبين له بجلاء أنه لا يرخص إلا لمن كان معذورا، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقف عليه الصلاة والسلام وجاءه عروة بن المبرك وذكر له أنه وقف بعرفات، فقال عليه وقف أنه قال رضي الله عنه: أقبلت من جبل طيب، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى صفته. فانظر إلى قوله صلى صلاتنا ووقف موقفنا، فكأن المقصود من المبيت بمزدلفة أن يصلي الفجر وأن يدعو، ولذلك أمر الله عز وجل بذكره عند المشعر الحرام. وفي الحقيقة القول بالبقاء وعدم الإذن إلا للضعفة ومن يرخص لهم من القوة بمكان. نعم. وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. وقبله أي قبل نصف الليل فيه دم، يعني أن الحاج لو جاء إلى مزدلفة ودفع منها قبل نصف الليل لزمه دم، وهذا بناء عندهم على أن العبرة بأكثر الليل، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعف إلا بعد نصف الليل. ففي الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أنها دفعت بعد مغيب القمر، وقالت لابنها عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: هل غاب القمر؟ فقال: لا بعد. ثم قامت تصلي، ثم قالت: أي بنية، أغاب القمر؟ قال: لا بعد. ثم قال لها في المرة الثالثة أو الرابعة: غاب القمر. فدفعت رضي الله عنها، ثم وصلت إلى مكانها بمنى بغلس، فقال لها رضي الله عنه: أي جنتاه ما أرانا إلا غلسنا. فقالت رضي الله عنها: يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أي أذن لضعفته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله. فدل هذا على أنه إذا وجد العذر شرع التخفيف وأذن بالرخصة، وأن من عداه من القادرين المستطيعين يلزمهم البقاء بمزدلفة. نعم. وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. وقبل نصف الليل فيه دم كوصوله إلى مزدلفة بعد الفجر لا قبله. هذه المسألة فيها ثلاثة الأحكام: أن من تعجل ودفع من مزدلفة قبل نصف الليل عليه دم لأنه لم يدف، وأن من وصل إليها بعد الفجر عليه دم لأنه لم يدف، وأنه من وصل إليها بعد نصف الليل وقبل الفجر لا شيء عليه. هذه ثلاثة أحكام: أن من وصل إليها قبل نصف الليل لزمه، أن من وصل إليها قبل نصف الليل وبقي قبل نصف الليل ثم دفع قبل نصف الليل عليه دم، وأن من وصل إليها بعد الفجر عليه دم لأن كليهما قد فاته المبيت المعتبر، وأما من وصل إليها بعد نصف الليل وقبل الفجر ثم دفع مباشرة أو بقي فلا شيء عليه. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين. يقول رحمه الله فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. فإذا صلى الصبح برغيبته أتى المشعر الحرام. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لما كانت صبيحة يوم النحر أذن للصلاة بغلس، ثم أقام عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس، ثم وقف بالمشعر ودعا الله عز وجل وسأله من فضله حتى أسفر، وقبل أن تطلع الشمس دفع عليه الصلاة والسلام من مزدلفة. وكان أهل الجاهلية، كانت قريش في الجاهلية هم مع المشركين يقفون بالمزدلفة ولا يمكن أن ينصرفوا منها حتى تطلع الشمس، ولذلك كان يقول قائلهم أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هو الجبل الذي بحذاء منن، لأن منن بين ثبير والصانع يختلفانها جبنان، أحدهما يسمى ثبير والثاني يسمى الصانع. فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ويريدون بذلك أنهم لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس. فخالفهم صلوات الله وسلامه عليه ودفع قبل أن تطلع الشمس. نعم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده. فيرقى المشعر أو يقف عنده، السنة أن يقف عند المشعر ولو وقف في أي موضع من المزدلفة أجزاءه. نعم. ويحمد الله ويكبره. قوله تعالى فاذكر الله عند المشعر الحرام، قال العلماء عند المشعر الحرام قيل إن المراد به مزدلفة كلها، فقال بعض العلماء ما هو الجبل الذي بحذاء المصلى الذي وقف عنده عليه الصلاة والسلام. وأما تلاوة الآية فلم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص، ولا حاجة إلى التقيد بذكر آية أو دعاء مخصوص أو استحباب ذلك أو تعييه إلا بدليل، لأن الشرع لم يرد فيه ما يدل على تلاوة ذكر معين، وإنما قال تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه، فيقال للناس اذكروا الله عز وجل كما أطلق الله عز وجل من ذكره من حمد وتسبيح وتكبير وتهليل بل وتلبية، كل ذلك جائز ومشروع لأن الله أطلق، فكل ما صدق عليه أنه ذكر يذكر به سبحانه. لكن أن يقال تتلى آية معينة أو يذكر دعاء مخصوص فإن ذلك يعتبر بدعة وحدثا. وتوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان من دعائه المشهور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فلو قال رجل لرجل إذا صليت في المسجد فقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، نقول إن هذا الدعاء مسموم، لكن كونك تلزمه به أو تدعوه أن يقوله في هذا الموضع المخصوص والمكان المخصوص هذا لا أصل له. ولذلك يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فقد يقول لك قائل إن ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو تلاوة الآية من الدين والشرع، تقول له نعم من الدين والشرع، ولكن الذي ليس من الدين أن يؤمر بها في الموضع المخصوص، بمعنى أن يقال قلها في هذا الوقت أو قلها في هذا المكان أو قلها في هذه الساعة، فكل ذلك يعتبر كما نص من علم في ضوابط الحدث أنه لا يلزم الناس بتلاوة آية معينة أو بدعاء مخصوص إلا إذا عين الشرع وخصص ذلك. لكن أن يقال للإنسان اذكر الله عند المشعر الحرام واحرص على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة وجوامع كلمه التي ثبتت عنه، فذلك هو الهدي وذلك هو الأفضل والأكمل. فيقال هنا يقف عند المشعر ويقف من مزدلفة بعد صلاة الصبح ويضرع إلى الله ويسأل الله من عظيم فضله ويأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه من استفتاحه بحمد الله والثناء على الله وسؤال الله من خير الدنيا والآخرة مع اعتقاد عظيم الفقر إلى الله والاستغناء بالله سبحانه وتعالى وأنه هو الغني الذي لا تنفذ خزائنه وأن يده سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقة، فيسأل الله من عظيم فضله. وكان العلماء رحمهم الله يعظمون الدعاء بالمشعر الحرام، حتى أثر عن بعض السلف أنه قال وقفتها هنا أكثر من 30 حجة أسأل الله العظيم أن لا يجعله آخر العهد ويردني إليه، وإني لأستحي من الله أن أسأله فرجع ومات من سنته. فالمقصود أن هذا الموقف وهذا الموقف يعتبر ثاني المواطن تشريفا وتكريما بعد موقف عرفة، وكان العلماء يعظمونه كثيرا لأن الله عز وجل خصه وقال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فإذا وقف الحاج بهذا الموقف هيئ من نفسه أسباب الدعاء الخاشع الخاضع الذي يكون سببا لاستجاب دعائه حتى يكون ذلك سببا في استجاب دعوته، فيحس أن الله عز وجل أكرمه وتفضل عليه ببلوغ هذا المكان، وأنه ما كان ليبلغه لولا حول الله وقوته وتوفيقه. ولذلك إذا استشعر ذلك خضع لله وخشع له ودعا من قلبه. قال رحمه الله أي أنه يهلل الله ويكبره ويثني عليه بالذي هو أهله. نعم. ويدعو حتى يفتر. ويدعو حتى يفتر، أثر الصبح إذا بان، المراد بذلك أنه يقارب طلوع الشمس ويسر جدا، لأن الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بمزدلفة حتى أسفر جدا. نعم. فإذا بلغ محفرا أسرع رمية حجرا ثم يدفع، الكلام فيه حذر لأنه يدفع بعد الإسفار، فلما قال إن الموقف إلى أن يسر معنى ذلك أنه يدفع. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دعائه ركب ناقته القصواء وأردف معه فضل بن عباس، وهو ثاني من أردف في الحج لأنه كان معه أسامة من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى كان معه الفضل بن عباس بن عمه رضي الله عنه وعن أبيه. قال الفضل فكان وراءه الفضل، فلما مر في الطريق قال القطلي سبع حصيات، فالسنة أن يلتقط سبع حصيات من مزدلفة قبل أن يبلغ محصر، فيلتقط هذه السبع الحصيات. وعذر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتحرك سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يزيد في العبادات وأن لا يتمطع فيها وأن لا يبالغ، لأنه لا خير إلا في اتباع عليه الصلاة والسلام، والشر كل الشر في الزيادة على هديه ومجاوزته والغلو في الدين. نعم. فإذا بلغ محفرا أسرع رمية حجرا، فإذا بلغ محفرا أي وادي محفر، وهو الوادي الذي حفر الله فيه الفيل فأنزل فيه نقمته وعذابه على من حاده وأراد هدم بيته، وذلك في القصة التي ذكر الله في كتابه. فهذا الموضع هو وادي محفر، هو الوادي الذي حفر الله فيه الفيل وأرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذا الوادي إذا بلغه يعتبر موطن عذاب، والقاعدة أن مواطن العذاب والسخط والعياذ بالله إذا مرها الإنسان يسرع في مروره، ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما مر بمدائن صالح وهي المدائن التي أهلك الله فيها ثمود، مر عليه الصلاة والسلام فأرخى على رأسه الثوب ثم ضرب دابته وأسرع حتى أنه كأنه يقول لا أريد أن أرى، يقول بعض العلماء حتى كأنه يقول إني مصدق ولو لم أرى. فلما مر عليه الصلاة والسلام بموطن العذاب ضرب دابته، وقال عليه الصلاة والسلام في أماكن العذاب لا تدخلوها إلا وأنتم باكون أو متباكون، أي لا تدخلوا هذه المواطن إلا وأنتم معتذرون مذكرون يسحبكم الخوف من الله حتى لا يصيبكم ما أصابهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث الصحيح لا تفروها إلا وأنتم باكون أو متباكون لا يصيبكم ما أصابهم. ولذلك يعرف إلى الآن أن في بعض مواطن السخط والعذاب من دخلها قد يتغير عقله وقد يصاب بالنفس وقد يصاب بشيء والعياذ بالله من العذاب، خاصة إذا نزل فيها ضاحكا لاهيا غافلا عما أوجد الله فيها من العبرة والعظم. ولذلك قال لا يصيبكم ما أصابهم، ولا زال يعرف إلى الآن ما يسمى عند العامة لعنة الفراعنة، وقد تكون من عذاب الله عز وجل وليس للفراعنة لعنة وإنما هي نقمة الله عز وجل التي يصيبها من غفل عن آياته وعظاته. ولذلك المرور بمثل هذه المواطن لا يجوز كما ذكر العلماء إلا وهو مصحوب بالخوف. قال تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، فورد هذا مورد الذنب، فكل من دخل أماكن العذاب أو مر بها فينبغي عليه أن يستدخل الخوف من الله عز وجل والاستشعار لعظيم نقمة الله عز وجل وأنه الجبار المنتقم إذا أراد أخذ عزيز مقتدر. فعلي عمان هذا الموطن موطن عذاب لا يجوز النزول فيه ولا يجوز المبيت فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب دابته وأسرع لما مره وهو قدر مرة رمية حجر فأنه ليس بعيد. نعم. وأخذ الحصى وعدله 70 بين الحمص والبندق. كان الأولى والأفضل أن يذكر أخذ الحصى قبل ذكر محسر، لأن السنة أن يأخذ الحصى من مزدلفة، وهذا هو الوارد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الخضر أن يلتقط حصيات الرمي 7 حصيات يلتقطها من مزدلفة. أما ما ذكره المصنف من 70 حصى فهذا لا أصل له، السنة أن يلتقط 7 فقط، هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه 7 هي لجمرة العقبة، وأما بقية الجمرات في السنة أخذ حصاها من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من منى، ولذلك ما يفعله العامة من أخذ جميع الحصيات حصيات الرمي أيام التشريق ويوم العيد من مزدلفة لا أصل لها، كما نبه على ذلك. نعم. بين الحمص والبندق. بين الحمص والبندق أنا ليست لكبيرة. نعم. الكلام معروف، الحمص معروف، البندق معروف، ولا يبالغ فيها، فأخذ الحصى الكبير ليس من السنة، بل قال بعض العلماء إن إذا كانت كبيرة جدا ورمى بها لم يجزه، لأنها ليست على الرمي المعتبر شرعا، وعلى هذا قالوا إنه يتقيد فيها بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الحصى الكبير فإنه لا يأمن أن تنحرف يده فيصيب مسلما ويريق بذلك الدم الحرام في المكان الحرام في الشهر الحرام، ولذلك ينبغي أن يتقيد بالوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على ذلك ولا ينقص منه، فلا يكون الحصى كبيرا جدا ولا يكون صغيرا، بل لا يكون أكبر من الحصى الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده الذي تحمله باليد بالغالب ويمكن الرمي به، يعني الحذف بحيث يضعه بين أصبعيه ويحذف به، وذلك قال بمثل حصى الحذف وهو الحصى الذي يحذف به فرموا وإياكم والغلو، فهذا هو القدر الذي ينبغي أن يتقيد به، وينبغي أن تكون حجرا. أما إذا كانت من غير مادة الحجر كالطين الصلب أو كانت من الخشب أو كانت من الاسمنت أو النورة أو الجبس فإنه لا يجزئ الرمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بالحصيات ولم يرمي بغيرها. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات. فإذا وصل إلى منى أي بلغها فالسنة أن يبتدئ برمي جمرة العقبة، ولذلك قال العلماء رمي جمرة العقبة تحية منى، أي أنه إذا دخل منى فالسنة أن لا يشتغل بأي شيء غير رمي الحصى، فإذا ابتدأ برمي جمرة العقبة بعد ذلك تفرغ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن، ثم نزل إذا أراد النزول أو مضى إلى مكة وطاف طواف الإفاضة. أما أن يبدأ بالشيء قبل الرمي فذلك خلاف السنة، فلا يذهب إلى منزله ولا يشتغل بأغراضه، بل عليه أن يتجه مباشرة إلى جمرة العقبة ويحيي منا، قالوا كما يحيي المسجد برفعتي التحية قبل أن يشتغل بما سواها كذلك أيضا تحيى منا برمي جمرة العقبة. نعم. وقوله وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، أي أن حد منا بداية ونهاية من وادي محسر إلى جمرة العقبة، ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب أنه أمر أعوانه من وجدوه وراء جمرة العقبة أن يردوه إلى داخلها، أي إلى داخل منا، أي كأنه قد بات خارج منا. وكذلك بالنسبة لوادي محسر فهو الفاصل بين منى ومزدلفة، وأما بالنسبة للجانبين فيكتنف منى جبلان أحدهما ثبير والثاني الصانف، فما أقبل من الجبلين فإنه من منى، وما أدبر من الجبلين وهما الظهر يعتبر خارجا عن منى، فمن بات في سفح الجبل من جهة منى فإنه يعتبر بائتا داخل منا، ومن بات بالظهر فإنه لا يعتبر بياته بمنا. نعم. وسميت منا لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أي ما يراق فيها من الدم، لأنها موضع يتقرب فيه إلى الله عز وجل بنحر الأضاحي بنحر الهدي والأضاحي في يوم النحر، ولذلك قيل سميت منا لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أي يراق. نعم. رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إيده. رماها بسبع حصيات متعاقبات فلا يفصل، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يكبر مع كل حصاة، وأنه لبى واختلف العلماء على وجهين، فقال جمهورهم انقطعت تلبيته في حجه صلوات الله وسلامه عليه عندما أراد أن يرمي الجمرة، فعند بداية الرمي قطع التلبية، وهذا يقول به الجمهور. وقال بعض أهل الحديث وهو رواية عن الإمام أحمد وقول إسحاق بن راهوي يرمي ويلبي أثناء الرمي، فيقول الله أكبر ويرمي الحصاة ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ثم يرمي، فالمقصود أنه يواصل الرمي والتكبير والتلبية حتى ينتهي من آخر الحصاة، وهذا هو الذي دل عليه حديث الفضل لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة، فقوله آخر حصاة من جمرة العقبة يدل على أن انقطاع التلبية كان عند آخر حصاة رمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، وعندها تنقطع التلبية، وبالإجماع على أنه لا تشرع التلبية بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه رماها من بطن الوادي، وهذه هي السنة، فليس لجمرة العقبة موضع ترمى من إلا بطن الوادي، ولذلك من رماها من الجهة المعاكسة التي تقابل الوادي بحيث تكون من وراء ظهره فإنه لا يجزيه ذلك، ولأنه في القديم كانت هذه الجمرة في حضن الجبل فلم يكن فيها إلا نصف الحوض الموجود، هذا النصف من الحوض هو موضع الرمي، فلما أزيل كأن هذا الزائد من الحوض في غير الموضع المعتبر، ولذلك لو رمى فإنه لا يعتد برميه إلا من بطن الوادي بحيث يكون في النصف أو الشطر الحوض القديم المعهود، وما زاد عن ذلك فإنه في الأصل جبل وليس بموضع للرمي ولا محل للرمي، ومن هنا يقيد العلماء رمي هذه الجمرة الجمرة بهذا التقييد الذي وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفع يده حتى يرى بياض إبطي الرمي، سدة الرمي في رفع هذا الكسام ليده لم يحفظ لذلك شيء، لكن قد يكون المصنف أراد من هذا من رفعه ليده أنه أبعد من مزاحمة الناس، لأنه إذا زحمه الناس ربما سقط الحصى من يده، لأنه سيفتح يده ليتناول الحصى، فمع الفطنة والزحام ربما سقط الحصى أو ارتدت يده، فهذا هو السبب الذي يجعل بعض العلماء يوصي بأن تكون يده مرفوعة حتى يتيسر له أن يلتقط من باليمنى من اليسرى دون أن يسقط الحصى من يده، وأيما كان فالأمر واقع رفع أو لم يرفع، وبعض العلماء يعلل رفع اليد حتى يرى بياض إبطه حتى يستطيع أن يتمكن من الرمي بقوة، ولكن ليس في ذلك شيء، فإنه لو كان قريب ليس ذلك بشيء، لأنه لو كان قريبا من الحوض ورمى بخفة أجلأ، والعبرة في الرمي أن تقع الحصى في بطن الحوض ولو لم تصب الشاخص، فالعبرة بوصولها إلى داخل الحوض، فلو ضرب الشاخص أو ضربت الحصى الشاخص وانحرفت فلم تسقط في الحوض لم يجزه ولم يعتد بتلك الحصى، لأن المراد بالرمي أن تقع في الحوض وهو محل الرمي وموضع الاعتداد، وعلى هذا فلو ضرب الشاخص كما ذكرنا وطارت الحصى خارجا لم يجزه. ثم المسألة الثانية أن الرمي لا يكون إلا بالحذف، فلو جاء ووضع الحصى في الحوض لم يجزه لأنه لم يرمي حقيقة، فلا بد من الأمرين، أن يحصل الرمي فلا يجزي الوضع، وثانيا أن يكون أن تنتهي الحصاة وتستقر في الحوض، فلو رمى وخرجت عن الحوض فإنه لا يجزيه، والعبرة في وقوعها في الحوض بغالب الظن، فإن تيقن ورأى حصاته في الحوض فلا إشكال، وإن غلب على ظنه أجزأه، لأن الغالب كالمحقق كما هو معروف في القاعدة الشرعية. ويكبر مع كل حصائه كما ذكرنا، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا يجزئ الرمي بغيرها يعني بغير الحصى ولا بها أي بالحصى التي رمى ثانيا لأنه قد تحقق بها المأمور. نعم. ولا يقف، ولا يقف عند جمرة العقبة، وإنما يقف بعد الجمرة الصغرى والوسطى، أما الكبرى والعقبة هي يقف عندها. ولذلك يقول العلماء لا يشرع الدعاء بعد الرمي إلا إذا كان بعده رمي، لا يشرع الدعاء بعد الرمي إلا إذا كان بعده رمي. توضيح ذلك أن الجمرة الصغرى إذا رميت وراءها الوسطى فترمى، ولذلك يدعو بعد الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى إذا رماها وراءها الكبرى والعقبة فيدعو، لكن جمرة العقبة إذا رماها ليس بعدها شيء، فلا يشرع الدعاء بعد جمرة لا رمي بعدها. هذا الذي جعل بعض العلماء يقولون يدعو في كل جمرة بعدها رمي، وبعضهم يختصر ويقول لا يدعو عند جمرة العقبة، فيفهم من ذلك أنه يدعو بغيرها. نعم. ويقطع التلبية قبلها، ويقطع التلبية قبلها يعني قبل رمي الحصى، والصحيح ما ذكرنا أنه يستمر في التلبية حتى يرمي آخر حصاة من جمرة العقبة، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ويرمي بعد طلوع الشمس لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأكمل والأفضل، خرج عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، فما وصل جمرة العقبة إلا وقد طلعت الشمس فرماها عليه الصلاة والسلام وحيى برميه منى، ويجزئ بعد نصف الليل، وهي مسألة خلافية بين العلماء رحمة الله عليهم. وهنا للعلم من يرى أنه لا يرمي، أنه يجوز الرمي بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل. ويقطع التلبية قبلها، ويقطع التلبية قبلها يعني قبل رمي الحصى، والصحيح ما ذكرنا أنه يستمر في التلبية حتى يرمي آخر حصاة من جمرة العقبة، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ويرمي بعد طلوع الشمس لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأكمل والأفضل، خرج عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، فما وصل جمرة العقبة إلا وقد طلعت الشمس فرماها عليه الصلاة والسلام وحيى برميه منى، ويجزئ بعد نصف الليل، وهي مسألة خلافية بين العلماء رحمة الله عليهم. ابناء للعلم من يرى أنه لا يرمي، أنه يجوز الرمي بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل، فدل على أن وقت الرمي يبتدئ من بعد منتصف الليل، وجاء وبعضهم وقال بعض العلماء أنه لا يجزي إلا أن يكون بعد طلوع الفجر، ومنهم من يقول بعد طلوع الشمس، وإنما يرخص للشطمة والضعف أن يرموا مبكرين. واحتجوا بما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لطخ أصحابه وقال أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، وفي رواية حتى يطلع الفجر، وهذا القول أعني أن يتأخر فلا يرمي قبل طلوع الفجر هو أقوى الأقوال وهو أحوطها، لأن مجرد الإذن بعد منتصف الليل لا يستلزم أن يكون هناك رمي في هذا الوقت، لأنه سيأخذ مسافة خاصة الحطمة والضعفة إذا قدر مضيهم من مزدلفة إلى منى مع الثقل وكبر السن والضعفة وصغار الأطفال معهم، فالغالب أنهم لا يصلون إلا على الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن بعد مغيب القمر، ومغيب القمر ما بين مغيب القمر وطلوع الفجر في ليلة العيد وقت يتسع إلى أن يكون رميه على قرب طلوع الفجر كما لا يخفى، خاصة إذا كان من الحطمة وضعف السن فإنهم يتأخرون في مضيهم. نعم. ثم ينشر هديا إن كان معه، ثم ينحر هديا إن كان معه، النحر يكون للإبل والبقر، والذبح يكون للغنم، وفي البقر موضعين للذبح والنحر. قوله ينحر هديا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، والأفضل والأكمل أن يلي الإنسان نفسه ذبح هديه ونحره لما في ذلك من بالغ القربة لله عز وجل، وذلك أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. ولا بأس أن يوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل فيما بقي وهي تتمة المئة من المئة بدلة التي أهداها عليه الصلاة والسلام، وإنما نحر 63 بدلة، حتى قال بعض العلماء عجبت من نحره ل63 وعمره 63 سنة. لكن لا يعني هذا أن كل بدلة مقابل سنة، فهذا مما لا ينبغي البحث فيه ولا التكلف فيه ولا الخوض فيه، لأنه أمر يحتمل أن يكون اتفاقا ويحتمل أن يكون قصة والله أعلم، فلا يبحث الإنسان في مثل هذه المسائل. ولذلك قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين، فلا يتكلف الإنسان البحث في مثل هذه الأعداد. نعم. ويحلق أو يقصر رأسه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، ويحلق أو يقصر من جميع شعره. التحلل بالحلق أو التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس، وقال بعض العلماء يجزيه 3 شعرات، وقيل يجزيه ربع الرأس، وقيل يجزيه ثلث الرأس، انقصر من ثلث الرأس. والصحيح أنه لا بد من تعميم الرأس كله، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، فشمل جميع الرأس، ولا يقتصر على بعض الرأس دون بعض، لأنه إذا اقتصر على بعض الرأس دون بعض فقد ظلم. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. قال بعض العلماء القزع أن يحلق نصف الرأس ويترك نصفه، فيكون النهي من أجل الظلم، كأنه إذا حلق نصف الرأس وترك النصف الثاني ظلم النصف الذي لم يحلق في الصيف، وظلم النصف الذي حلق في الشتاء، لأنه يعتبر نصف المكشوف في الشتاء يستظر أكثر من الذي غطاه الشعر. وقال بعض العلماء أن القزع ليس حلق نصف الرأس، وإنما حلق من أطرافه، وهي القصة الموجودة الآن، وقد صرف نسأل الله السلامة والعافية إلى بعض أبناء المسلمين، وينبغي التنبيه عليها، ويذكر الخلاق ويذكر بالله ويخوفون، وهي قضية حلق أطراف الشعر من الجانب الأيمن والأيسر، ويبقى الشعر وفرا في منتصف الرأس، فهذه الحلقة أصلها حلقة اليهود، قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهي هذه الحلقة أن يحلق أطراف الشعر ويترك الوسط، وهي طريقة اليهود، ومن فعلها فإنه متشبه بهم، نسأل الله السلامة والعافية. فينبه على ذلك من يفعلها، ويذكر بالله ويوعظ، لأنه لا يجوز التشبه بالكفار. المقصود أنه إذا حلق يعم جميع الرأس، وإذا قصر يعم جميع الرأس، ولا يقتصر على بعض الرأس دون بعض. نعم. وتقصر منه المرأة قدر أنملا، وتقصر المرأة من شعرها قدر أنملا، وتجمع جميع شعرها في الأخير ثم تقص منه، لكن لا تقص لنفسها، ولا يحلق الرجل لنفسه. هذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض النساء، فإن المرأة تجمع شعرها وتأخذ المقص، فإن المتحلل لا يحلل لنفسه، لأنه محظور عليه أن يقص أو يتطيب حتى يخرج من نسكه، ولا يخرج إلا بحلق الغير له. ولذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام أن أعطى الحلاق رأسه، فحلق رأسه عليه الصلاة والسلام فناوله شقه الأيمن. والسنة أنه إذا أراد الإنسان أن يتحلل في الحج والعمرة أن يعطي الحلاق شقه الأيمن، فيبدأ أول ما يبدأ بحلق الشق الأيمن ثم ينتقل إلى شقه الأيسر، ولا يبتدئ بآخر الرأس أو بأعلى الرأس قبل الشق الأيمن. السنة أن يبدأ بالشق الأيمن، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أعطى الحلاق شقه الأيمن، فإذا حلق شقه الأيمن أعطاه شقه الأيسر. واختلف العلماء هل العبرة في التيمم بالحالق أو المحلوق، وهذه المسألة تقع على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الحلاق وراء ظهره فلا إشكال، لأن يمينه يمين لك، لكن الإشكال إذا كان يحلق من وجهك، يعني يستقبلك ويحلق أمامك، فهذه الحالة يمينه يسار لك ويسارك يمين له، فحينئذ هل العبرة إذا وقف من وجهك وسار يحلقه مقابل لك، فهل العبرة بيمينك أو بيمينه؟ قال بعض العلماء العبرة بيمين المحلوق، وقال بعض العبرة بيمين الحلاق، لأن الفعل من الحلاق فيأخذ بيمينه لا بيمين المحلوق. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يحلق وهو حالق فإنه يأخذ بيمين الشيء الذي يريد بيمينه هو، لأن العبرة بفعله. والصحيح أن العبرة بيمين المحلوق لا بيمين الحلاق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية أعطاه شقه الأيمن، فدل على أن العبرة بيمين المحلوق لا بيمين الحالق. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، فيتطيب ويلبس المخيط ويحلق شعره ويزيل التفت. قال تعالى: ثم ليقضوا تفتهم ليوفوا نذورهم ليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا فعل ذلك فقد تحلل التحلل الأول، وهذا التحلل يباح فيه كل شيء كما ذكرنا إلا النساء، ولا يباح له جماع النساء إلا بعد أن يطوف طواف الركن وهو طواف الزيارة. نعم. أما الدليل على أنه قد تحلل التحلل الأول فلما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. فقولها لحرمه قبل أن يطوف بالبيت يدل على أن الطيب وقع قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فلذلك قال العلماء أن هذا التحلل هو التحلل الأصغر، التحلل الأصغر أو التحلل الأول. نعم. والحلق والتقصير نسك ولا يلزم بتأخيره دم، والحلق والتقصير نسك، فإذا تركه فعليه دم، ولا يلزم بتأخيره دم، أي أنه لو أخره عن يوم العيد لا دم عليه. وقال بعض العلماء إن أخره عن أيام التشريق لزمه دم، وذلك لفوات المحل. وعلى هذا فإنه ينبغي التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فمن أفضل ما يكون للإنسان في حجه وعمرته أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم بعد ذلك ينزل ويطوف بالبيت طواف الإفاضة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أرجى لقبول الله عز وجل لحجه. ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. أما تقديم الحلق على الرمي والنحر ففيه وجهان العلماء، فمن أهل العلم من قال ينبغي الترتيب كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما التقديم والتأخير فإنه قد جاء حديث النسائي في الرواية الصحيحة أنه قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر مما ينسى، وفي الوقت مما ينسى إلا قال افعل ولا حرج. فقوله مما ينسى تدل على أنه فعل لا شعوري، ولذلك جاء في الرواية الصحيحة الأخرى وهي ثابتة وصحيحة قال: لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال انحر ولا حرج. فقال لم أشعر يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فالمقصود أنه قال لم أشعر واصطحبت بعلة مناسبة للحكم، ولذلك قرر بعض المحققين وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه ويقول بها جمع من العلماء أنه ينبغي الترتيب كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن حصل لإنسان عذر أو نسيان فإنه يعذر، لأن الأصل يطاعها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ويفعل هذه الأفعال كما وردت حتى يكون ذلك أبلغ في التأسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. أما لو قدم وأخر وهو معذور فإنه لا يلزمه بذلك التقديم والتأخير دم ولا يلزمه شيء، وإنما هو معذور بوجود النسيان والخطأ. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر بلا عذر هل يمكنه أن يستدرك لأن يرمي بعد طلوع الشمس مرة ثانية، أم أن الإخلال وقع بالرمي الأول ولا عبرة بالرمي الثاني أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمذهب جمهور العلماء أن الرمي يمكن فيه التدارك ما دام الوقت باقيا، فإذا رمى قبل الفجر فعلى القول بأنه لا بد أن يقع رميه بعد الفجر، فإنهم ينصون على أنه لو رمى قبل مغيب شمس يوم النحر أو قبل طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر على الوجهين المعروفين في تعقيد الرمي أنه يجديه ولا شيء عليه. وقد يقول قائل ما الفرق بين مسألتنا ومسألة الإحرام دون الميقات؟ أننا قلنا أنه يلزمه دم حتى ولو رجع. والجواب أنه هنا إذا رمى قبل الفجر فإن رميه الأول لاغ ولا يعتد ولا ينعقد، لأنه عند أصحاب هذا القول وقع قبل الوقت المعتد به كما لو صلى الظهر قبل الزوال، فلا يعتد ولا ينعقد، وإنما يلزم أن لو انعقد في وقت لا يختص إلا بمعذور وهو غير محذور يستقيم أن تلزمه أن يلزمه الدم أو الضمان. ولكن نظرا لكونه رمى قبل الوقت فإن رميه وجوده وعدمه على حد سواء، ويلزمه حينئذ أن يعيد الرمي على القول بالتأقيت بالفجر أو بطلوع الشمس، ثم إذا رمى ما بين وقت طلوع الشمس أو طلوع الفجر وغروب الشمس أو طلوع الفجر من اليوم الثاني فإنه يجزيه ولا شيء عليه، لأن الإخلال لم يتحقق. إنما يتحقق إخلاله أن لو سكت عن هذا الرمي واجتدأ به حتى مضى وقت الرمي المعتد به شرعا، فحينئذ يلزمه الضمان لعدم وقوع الرمي المأمور به، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ، من كان بمعيته ضعفة وعددا وتعجل بهم المزدلفة إلى بعد مريض القمر فهل له أن المجمرة معه بعد منتصف الليل، وكذلك بالنسبة لطواف الإفاضة؟ أصابكم. المعذورون إذا رخص لغير المعذور أن يكون معهم فيرخص بقدر الحاجة، فالقاعدة في الشرع أن ما جاز من حاجة يقدر بقدرها، فيجوز له أن يدفع ويسحبهم ويكون معهم إذا كانوا محتاجين له، لأن القاعدة أن الإذن بالشيء إذن بلازم، فلما كان هؤلاء الضعفاء مأذونا لهم بالدفع وتوقف حصول الرخصة لهم بوجود من يعينهم ومن يساعدهم ومن يقوم على يرفق بهم وييسر لهم هذه الرخصة، كان مأذونا لهم من هذا الوجه. فإذا وجد غيرهم من المعذورين من يستطيع أن يقوم بذلك ولا يحتاج لهذا القادر فيبقى على الأصل من كونه لا يرشى، فإذا دفع مع هؤلاء المعذورين فلا يترخص بالرمي، إنما يبقى على القول بتأقيت الرمي بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس، يبقى على القول بالتأقيت حتى يتبين وقت البداية فيرمي، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل يحرم كذلك عقد النكاح بعد التحلل الأول؟ أسألكم الله. يحرم النكاح ولوازمه، فمحظور النكاح عقدا وخطبة ووطءا كله مستصحب، ولذلك يعتبرون الجنس واحدا، يفضل عليه أن يخطب وأن يعقد وأن يطأ على التفصيل الذي ذكرناه في المحظورات، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ، هل يقاس على من ترك واجبا من واجبات الحج على من ترك واجبا من واجبات العمرة في إيجاب الدنيا عليه؟ أصابكم الله. من ترك واجبا من واجبات العمرة يلتحق بواجبات الحج، ولذلك العمرة الحج الأصغر، لذلك الدليل على أنها حج أصغر قول الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فقال يوم الحج الأكبر فوصف الحج بكونه أكبر، ذلك قال الشيخ الإسلام الحج حجان، حج أكبر وحج أصغر لدلالة هذه الآية الكريمة. فإذا وقع الإخلال في الحج الأصغر والأكبر فالحكم واحدة، فالواجب الذي يجبر في الحج يجبر بما يجبر به في العمرة والعكس، الواجب الذي في العمرة يجبر بما يجبر به الواجب في الحج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، الدلالة على أن حكمهما واحد. وعلى هذا فإنه يلزمه ما يلزم من أخل بواجب الحج، وانظر إلى الواجبات في العمرة وتجدها موافقة في كثير من مسائلها لواجبات الحج، لأنك ترى الرجل إذا أحرم بالعمرة يلزمه أن يتقي المحظورات كما لو أحرم بالحج سواء بسواء، وكذلك أيضا بالنسبة لطوافه بالبيت وما يلزمه في الطواف الحكم فيهما واحد، وعلى ذلك إذا أخل بواجب بالعمرة يجبره بما يجبر به الواجب في الحج، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي مسألة الدعاء عند الفطر بقوله عليه السلام عند فطره، هل يكون وقت الدعاء بعد الأذان أم قبله؟ أسألكم الله. الدعاء عند الفطر أي عند تهيئه للفطر، بمعنى أن يكون قبل أن يفطر، وهذا ذكر العلماء له نظائر،